اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب صلاة الخوف. عندما ننظر نجد أن الصلاة شرعت على هيئة معروفة محددة، ما معنى صلاة الخوف؟ ليس المعنى أن هذه الصلاة صلاة ينشئها الخوف، فليس معناها كقولنا صلاة العيد، يعني العيد سبب نشأ عنه صلاة، فليس الخوف أنشأ صلاة، الخوف لم ينشئ صلاة، بخلاف العيد فهو قد أنشأ إيه؟ صلاة. فليس قولنا صلاة الخوف كصلاة العيد، صلاة العيد أنشأت صلاة. وليس المقصود من صلاة الخوف أنها أيضا تقدر عدد الركعات، فقولنا صلاة السفر. صلاة السفر ما معنى صلاة السفر؟ أنها صلاة تقصر فيها الرباعية إلى إيه؟ ثنائية. لكن المقصود بصلاة الخوف أنها أن الخوف يحدث تغييرا في هيئة الجماعة مع الإمام، يعني إذا كان العيد أنشأ صلاة فالخوف لم ينشئ صلاة، وإذا كان القصر غير ركعات الصلوات فالخوف لا يغير ركعات الصلوات، وإنما يغير إيه؟ يغير هيئتها مع الإمام فقط. يبقى الخوف يغير هيئتها مع الإمام فقط. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، أي في بعض غزواته. ويعبر بالأيام عن الغزوات، فيقال أيام العرب قبل الإسلام وأيام العرب بعد الإسلام، يقصدون بالأيام والغزوات والحروب التي كانت قبل الإسلام أو بعد الإسلام. يبقى في بعض أيامه يعني في بعض غزواته، وهم يعبرون بالأيام عن الإيه؟ الغزوات. يقولون يوم بدر، يقصدون إيه؟ غزوة بدر. في الشعر يقولون إيه؟ الشعر يصف السيوف، يقول: تخيرنا من أزمان يوم حليمة. يوم حليمة الحرب التي كانت تسمى بهذا الإيه؟ الاسم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، أي في بعض غزواته. ماشي، وهذا أظن أولى من تقدير الشارح في المحشي، يقول إيه؟ أي في أيام غزواته، في أيام، أي في أيام غزواته، لا الأيام يعبر بها عن الغزوات، لعل هذا يكون أرجح. فقامت طائفة معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة بإزاء العدو، يعني في جهة العدو حتى ولو كان العدو في غير جهة القبلة. فصلى بالذين معه رفعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم رفعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. يبقى ظاهر هذه السورة كيف تكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأولى ويصلي معه، يعني يقسم الجيش طائفتين، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأولى، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود الثاني في الركعة الأولى تنصرف هذه الإيه؟ الجهة، هذه الطائفة، وتأتي الطائفة الإيه؟ الأخرى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الثانية. الأولى صلت ركعة فتقضي لنفسها ركعة وإيه؟ وتسلم، والثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فتقضي ركعة وإيه؟ وتسلم. ماشي. قال جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما كانت مشروعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانت مشروعة في زمانه وبقي حكمها وبقيت مشروعيتها أيضا في زماننا. هو يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، هذا الحديث يثبت أن هذه الصلاة كانت مشروعة في إيه؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل استمر حكمها بعد زمانه؟ فيقول الشيخ جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. ونقل عن أبي يوسف خلافه، وأنها كانت مشروعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت. أخذ من قوله تعالى وإذا كنت فيهم، كأنه اعتبر هذا القيد، وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني وإذا لم تكن فيهم بوفاتك، فالمعنى أنها إيه؟ من مفهوم الشرط يؤخذ هذا. إذا كنت فيهم يصلون صلاة الخوف، تصلي ويصلون صلاة الخوف، وإذا لم تكن فيهم بوفاتك لا تصلى صلاة الإيه؟ الخوف. وذلك والعجيب أن أبو يوسف لا يأخذ بمفهوم المخالفة، يعني هو في الأصول لا يأخذ يعني نقل عن الحنفية أنهم لا يأخذون بإيه؟ بمفهوم المخالفة. وإذا كنت فيهم وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم، وقد يؤيد هذا بأنه صلاها على خلاف المعتاد، بأنها صلاة على خلاف المعتاد وفيها أفعال منافية، فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المعنى ده؟ يعني صلاة الخوف فيها شيء من الإيه؟ الأفعال المنافية للصلاة، فيها بعض الأفعال المنافية للصلاة، وهذا يحدث في الصلاة نقصا، فكأن النقص الذي حدث في الصلاة بسبب هذه الأعمال المنافية يعوض بماذا؟ بشرف الإمامة، شرف إمامة النبي صلى الله عليه وسلم له في تلك الصلاة. فهذا المعنى موجود في النبي وليس موجودا في إيه؟ في غيره. ممكن نقول أن هذا يوسف المفهوم للشرف من خلال التتبع الكلامي مثلا، بعض الجزئيات هو اللي يأخذ من المفهوم للشرف. هذا مثل استقراء تام يعني كل تصرفاته حتى نقول هذا ماشي، محتاج استقراء كام، وأصحابه أولى بهذا الاستقراء، هم يستقرؤون ويقولون أبو يوسف مثلا يقول أو لا يقول. ممكن يؤخذ هذا بس لابد من استقراء كام لكل تصرفاته مع المفاهيم. والجمهور يدل على مذهبهم وهو أن صلاة الخوف مشروعة في زماننا كما كانت مشروعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور يدل على مذهبهم ماذا؟ يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول، الرسول صلىها فنصلي، والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة، لأجل الضرورة وهي مواجهة العدو، وهذا المعنى كما كان متحققا في زمان النبي متحقق أيضا في زماننا، وهي موجودة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه. ثم الضرورة تدعو إلى ألا يخرج وقت الصلاة عن أدائها، وذلك يقتضي إلى أن لا يخرج، ثم الضرورة تدعو إلى أن يخرج، إلى أن يخرج وقت الصلاة عن أدائها، وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. يعني لو التزمنا بإقامة الصلاة على هيئة المعهودة مع وجود الحرب وضيق الحال يمكن أن هذا يؤدي إلى إيه؟ إخراج الصلاة عن وقتها، فأداؤها في وقتها يستدعي أن تؤدى على إيه؟ على الحالة غير المعتادة. ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج أو أن يخرج. هو عندي أن لا يخرج. ليس يكون صواب أن لا يخرج. ثم الضرورة تدعو أن لا يخرج الوقت الصلاة على أدائها. ربما يكون إن لو حذفنا لا يكون أحسن. الضرورة إذا فصلناها بالحرف كما ذكرت بذلك، الضرورة تكون بمعنى الحرب، وجود الحرب يقتضي ماذا؟ أن تخرج الصلاة عن وقتها إذا أديناها على الحالة الإيه؟ المعتادة. طيب أداؤها في وقتها يستدعي ماذا؟ أن تؤدى على خلاف الحالة المعتادة. وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقا إذا كان أداؤها على المعتاد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله طيب، فإذا ثبت جوازها بعد السمع على الوجه الذي فعله من الوجوه التي يعني تؤيد مذهب الجمهور ويدفع بها قول أبو يوسف، وثبوت إجماع الصحابة على فعل صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبوت إجماع الصحابة على فعل صلاة الخوف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يضاف إلى ما ذكره الشيخ من الوجوه التي يواجه بها قول أبي يوسف، قول أبي يوسف، وذلك يقتضي إخوة على خلاف المعتاد عن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى. فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على وجه الذي فعله فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس من أجاز الكلة واعتقد أنه عامل بالكل، وذلك إذا ثبت أنها وقائع مختلفة قول محتمل. ما معنى هذا الكلام؟ هيئة صلاة الخوف رويت على وجوه متعددة، والشيخ يقول أنها تزيد على الإيه؟ العشرة. من الفقهاء، يعني الفقهاء اختلف تصرفهم في هذا الأمر، فمن الفقهاء من صنع ماذا؟ قال كل هيئة صح بها السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة وجائزة، ويجوز لك أنت أيها المكلف أن تلتزم الهيئة الأولى أو الهيئة الثانية أو الهيئة الثالثة أو الهيئة الرابعة مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل مشروع والكل جائز. والشيخ يقول وهذا قول محتمل إذا ثبت شيء واحد، وهو إيه؟ أنها وقائع متعددة. لماذا؟ لأنها لو تكون متعددة يمكن أن يكون الاختلاف راجع إلى الإيه؟ إلى الراوي، حينئذ إيه؟ يتعين علينا الترجيح. أنت أغفلت ذكر شيء ذكره غيرك، أنت أخطأت في حكاية شيء حكاه غيرك على الصواب، فألا إذا ثبت أنها وقائع متعددة فهذا القول محتمل. لكن إذا ثبت أن بعضها ليس بمتعدد يبقى لابد من الايه؟ من الترجيح، لابد من الترجيح. ومن الفقهاء من رجع بعض الصفات المنقوله. طب خلي بالك من شيء، الترجيح دوت يمكن ان نقول فيه شيء معين، ممكن اتصور انا انه يكون ترجيح افضليه، يعني الهيئات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقائع متعددة بقيد الذي ذكره الشيخ، كل هيئة منها بقيدين، بقيد الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد الإيه؟ وبقيد كونها وقائع متعددة. ويمكن أيضا في كلام في الحاشية في كلام النووي أن بعضهم كثر هيئات صلاة الخوف لأنه كلما رأى اختلافا في الألفاظ جعل هذا الاختلاف هيئة إيه؟ جديدة، وربما بعض هذه الألفاظ المختلفة ترجع إلى هيئة إيه؟ واحدة. يبقى ما ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيد بقيد الثبوت، ثم ما كان راجعا إلى تعدد الهيئات لا إلى اختلاف الرواة، ماشي؟ الثبوت وما كان راجعا إلى اختلاف الهيئات في نفسها لا اختلاف تعبير الرواة عنها. وقيد الثالث اللي هو ايه؟ انا ذكرت قيد قبل ذلك، جاء في كلام قيد اخر. طيب نعم، وان تكون الوقائع متعددة، وان تكون الوقائع ايه؟ متعددة. يبقى ما ثبت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الوقائع متعددة وأن الهيئات مختلفة، وليس الاختلاف راجع إلى تعبير الرواة. إذا ثبت هذه الثلاثة فكل هيئة ثبتت واجتمعت فيها هذه القيود فهي مشروعة وإيه؟ وجائزة. ثم من رجح بعد ذلك يرجح ترجيح إيه؟ أفضلية، مع قوله بأن الهيئة الأخرى إيه؟ جائزة. ممكن نكتب هذا القرار؟ يعني بس أنا مستخرج من كلام الشيخ، يعني نكتب عزيز، يعني نقول هكذا يعني بقيد صحة ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت تعدد الوقائع، وثبوت أن الاختلاف إنما هو لاختلاف الهيئات، إنما هو لاختلاف الهيئات لا لاختلاف الرواة في التعبير عن الواقع. اختلاف الهيئات في نفسها، إنما هو اختلاف الهيئات لا في نفسها، في نفسها لا لاختلاف الرواة في التعبير عنها. إذا ثبت ذلك بهذه القيود فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشروع وإيه؟ وجائز. ومن رجح رجح إيه؟ بالأولوية أو بالأفضلية، يعني ليس الترجيح الذي معناه إعمال أحد الدليلين وإيه؟ وإهمال الآخر، ليس هذا يمكن أن يقال هذا. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة، فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، الإمام يصلي وطائفة تصلي معه وتنصرف وتقضي لنفسها الركعة التي بقيت وتسلم، وطائفة تسلم على النبي الثانية، طائفة الثانية تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم وهي تفضي لنفسها إيه؟ ركعة. ثم تأتي الطائفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، إلا أنه قال إن بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وكيف نتصور هذا؟ هو طبعا دستور صلاة الخوف يعني يحتاج إلى تأمل شديد، كأن الصورة في مذهب أبي حنيفة الآتي: الطائفة الأولى ماذا صنعت؟ صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفت، ثم انصرفت، وجاءت الطائفة الثانية ووقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة ثم إيه؟ ثم سلم، ثم إيه؟ ثم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ماذا تصنع الطائفة الثانية؟ لا تذهب، على كلام أبي حنيفة لا تذهب، تقوم فتصلي الركعة الثانية توالي بين الركعة الأولى والركعة الإيه؟ هي صلت ركعة لا تذهب، بل تصلي الثانية وتسلم، وبعد انتهى هي من صلاتها تأتي الطائفة الأولى التي بقيت لها ركعة فتأتي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي الركعة التي إيه؟ بقيت لها ثم تسلم. ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. فتقضي ثم إيه؟ كأنها الطائفة. هذا الذي قلته هو المذكور في الحاشية عن أبي حنيفة. كلام الشارع أنها تذهب. فتقضي، تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. ثم تذهب بعد قضاء الطائفة الثانية الركعة التي بقيت لها. ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. هذا الموجود في الحاشية، في الحاشية هيئة صلاة أبي حنيفة. هو يقول وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وأنهم رجعوا إلى حيث صلوا الأولى، وهذه حجة أبي حنيفة. ده كلام المحشي. وإن كان كلام الشيخ إلا أن كلام أبي حنيفة أنها قضت الأولى ركعتها بعد فراغ الثانية من الركعة الأولى، وقضت الثانية ثانية ركعتها بعد قضاء الأولى للركعة الآخرة. وفي ماشي وفي رواية أبي داود من حديث ابن مسعود ثم سلم أي الإمام فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، وأنهم رجعوا إلى حيث صلوا الأولى، وهذه حجة لأبي حنيفة. الموجود في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وانصرفت لإيه وصلت خلفه فئة طائفة، هذه الطائفة ذهبت ماشي، وأنها قضت لنفسها ركعة ثم سلمت ولم يبين متى قضت، وأن الركعة الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه ركعة وانصرفوا وأتموا لأنفسهم ثم إيه سلموا. على كل الإمام أبي حنيفة أخذ الحديث عبد الله بن عمر مع تغيير على ما ذكره في الحاشية، يكون مذهب أبي حنيفة أن صلاة الخوف تؤدى على هذه الهيئة. ما هي هذه الهيئة؟ الإمام يصلي لطائفة ركعة ثم تذهب هذه الطائفة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة للحراسة، وتأتي الطائفة الثانية تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية، وبعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم تقوم هذه الطائفة الثانية لتأتي بإيه بالركعة الثانية ثم تسلم، وتكون قد فرغت من إيه فرغت من صلاتها، وتأتي الطائفة الأولى التي بقيت لها ركعة أنها تأتي إلى موضع الإمام، وهذا لم يبين في حديث ابن عمر، فتصلي الركعة التي بقيت لها ثم تسلم. هذه الهيئة التي يقول بها أبو حنيفة أخذا من حديث عبد الله بن عمر مع بعض التغيير. ولذلك الشيخ يقول إيه والذي زاده أبو حنيفة على المذكور في حديث ابن عمر أنكر إيه أنكر عليه، وقيل إنها لم ترد في حديث. وأولا نحمل الكلام الشارح، لأن الطائفة الأولى كأنها تستأنف الصلاة من جديد، وتذهب الطائفة الثانية للحراسة. طيب، فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا، إلا أنه أي أبو حنيفة قال إنه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. طيب، هذا الذي قاله الشيخ ابن دقيق العيد وجه يخالف الوجه الذي ذكره في الايه في الحاشية، يعني ما ذكره الشيخ ابن دقيق العيد عن أبي حنيفة يخالف ما ذكره المحشي عن أبي حنيفة في الايه في الحاشية. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة، طيب على ما ذكره الشيخ أين الزيادة؟ هو السؤال هذا ثم تأتي الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكان الإمام، هذه هي الزيادة لأنها لم تذكر في الحديث. ماشي، طيب هو على كده يبقى أبو حنيفة وفى بحديث عبد الله بن عمر سوى بس يقوله أنها ترجع إلى موضع الإيه؟ الإمام. على ما ذكره المحشي يكون في إيه؟ تكون الهيئة المذكورة عن أبي حنيفة مخالفة لحديث عبد الله بن عمر في بعض الإيه؟ في بعض ذلك. طيب، نريد أن نضبط الأمور. ظاهر حديث ابن عمر ماذا؟ أن الطائفة الأولى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ثم تنصرف للحراسة، ماشي. وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم تنصرف أيضا هي للحراسة. ثم تأتي الطائفة الأولى بعد سلام الإمام فتقضي لنفسها ركعة ثم تسلم وتنصرف. وتأتي الطائفة الثانية بعد قضاء الطائفة الأولى فتصلي لنفسها ركعة ثم تسلم وإيه وتنصرف. هذه هيئة المذكور عن أبي حنيفة في الحشية أنه إيه أن الطائفة الثانية توالي بين ركعتيها، فبعد أن يسلم الإمام تقضي نفسها ركعة ثم تسلم، وتبقى الطائفة الأولى راكعة ركعة واحدة، فتأتي إلى موضع الإمام فتصلي تلك الركعة وتسلم وتنصرف. يبقى إحنا كده قلنا ما ذكره الشيخ في الشرح وما ذكره المحشي في الحشي. واختار الشافعي رواية صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في الحديث الذي سيأتي أنه سهل بن حكمة الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ماشي. واختلف أصحابه أصحاب الشافعي لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته أم لا؟ فقيل إنها صحيحة لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى. يبقى وكما قلنا إن هذا الترجيح إيه؟ أفضلية. طبعا هل تصح صلاته أم لا؟ لو قيل أن أحد الوجهين أن لو صلى على هيئة صلاة ابن عمر أنها تصح صلاته، يبقى الترجيح ترجيح أولوية، ترجيح صلاة الخوف في حكاية صالح بن خوات التي رجحها الشافعي ترجيح إيه أولوية. طب وإذا كنا بالوجه الآخر أنه إذا صلى على هيئة ابن عمر تكون صلاته غير صحيحة، يبقى هنا إيه الترجيح الذي عمل فيه بأحد الدليلين وأهمل الآخر. وكأن الشيخ يميل إلى أنه ترجيح أولوية يعني. ماشي. واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة هو أيضا هو صالح بن خوات يروي عن من شاهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن الذي شاهد هو سهل بن إيه بن حثمة. إذن ما اعتمده مالك هو ما اعتمده الشافعي، لكن سمى فرق. ما هو الفرق؟ أن رواية مالك عن سهل بن حثمة رواية موقوفة ومخالفة في هيئتها للهيئة التي رويت مرفوعة واعتمدها الشافعي. يبقى رواية الهيئة التي اعتمدها الشافعي تمتاز على رواية مالك بإيه؟ بأنها مرفوعة، ورواية مالك في الموطأ عن سهل بن حثمة موقوفة. طب هل يوجد بين الروايتين خلاف؟ نعم يوجد بين الروايتين خلاف. واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها عنه في الموطأ موقوفة. طب رواية الشافعي عن سهل بن أبي حثمة التي اعتمدها مرفوعة، فتترجح من هذا الجانب، وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام، فإن فيها أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. وهي تخالف الرواية المذكورة رواية سهل بن أبي حثمة التي ستأتي، ماشي، نبينها في موضعها. والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الرواية على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح. إذا قلنا أنه ترجيح أولوية أيضا أنت تحتاج إلى ذكر سبب الترجيح. فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، وهذا المرجح اعتمد عليه إيه؟ اعتمد عليه مالك على ما أقول. موافقة ظاهر القرآن، طيب طيب فمنهم فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن، وتارة يرجحون بكثرة الرواة، وتارة يكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا. هذا المرجح في إيه؟ يعني في اعتمده الشافعي. وتارة بموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، يعني الهيئة التي تكون الصلاة فيها أقرب إلى الصلاة في غيرها تكون موافقة للإيه؟ للأصول. كلما كثرت المخالفة تبقى مخالفة للأصول. يبقى ما المقصود بالأصول؟ الصلوات الأخرى في غير صلاة الخوف، وتارة بالموافقة للأصول، وتارة بالمعاني. المقصود بالمعاني إيه؟ أن هذه الهيئة هي الأنسب، هي الأنسب في تحقيق المقصود من صلاة الخوف الذي هو الحراسة. طيب يبقى بعض العلماء رجح بماذا؟ بموافقة ظاهر القرآن. وفي الأصول يقولون الدليل يعضد الدليل ويقوي الدليل، وتارة بكثرة الايه الرواة. ووجه هذا الترجيح أنه الخطأ في إخبار الكثرة أقل احتمالا منه في إيه؟ في إخبار القلة. وتارة يكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا، لأن الموصول إيه؟ أرجح. وتارة بموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، يعني الهيئة التي تكون موافقة في هيئتها أو أقرب في الموافقة لسائر الصلوات تكون موافقة للإيه؟ للأصول، وهذا يقويها. وكلما كثرت المخالفة يبقى إيه؟ تبقى أبعد عن موافقة الأصول. وتارة بالمعاني، المقصود بالمعاني أي المناسبات، يعني أن هذه الهيئة تؤدي المقصود من صلاة الخوف وهو الحراسة. وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة اللي هي رواية عبد الله بن عمر توافق الأصول، توافق الإيه؟ المعتاد أن تسليم المعتاد في سائر الصلوات أن تسليم المأموم يكون عقب تسليم الإمام وليس قبله، وليس إيه؟ قبله. وفي الذي ذكره أبو حنيفة أن تسليم الطائفتين يكون بعد تسليم الإمام، وهذا موافق للإيه؟ الأصول. المعتاد في الصلوات أن تسليم المأمومين يكون بعد تسليم الإمام. وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام. في عندك مشكلة في دي؟ طيب يبقى أبو حنيفة رجح بموافقة الأصول. وأما مختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام، وهذا مخالف للأصول. لكن يمكن أن يترجح من جهة أخرى أن رواية سهل بن حسمة يمكن أن نقول أن رواها الأكثر فتترجح بكثرة الرواة لو كان كذلك، أو تترجح بأنها مرفوعة ورواية مالك موقوفة، فالمرفوع يترجح على الإيه؟ الموقوف. وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام، فتكون فيها يعني إيه متوسطة بين الشافعي وبين أبي حنيفة، فتكون موافقة للأصول في جزء ومخالفة للأصول في إيه؟ في جزء. طيب عن يزيد ابن رمان، هكذا مظهر عندك؟ إيه؟ رمان. عن يزيد ابن رمان عن صالح ابن خوات ابن جبير عن من صلى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواد بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. سيعرف صلاة الخوف إيه؟ صلاة الخوف بدل من الصلاة الأولى، صلاة ذات الرقاع صلاة الإيه؟ الخوف. صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو في مقابل إيه؟ العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، أي بعد التسليم. فالطائفة الأولى قضت صلاتها قبل إيه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صلت معه ركعة واحدة ثم صلوا لأنفسهم ركعة وسلموا وإيه؟ وانصرفوا، فتمت الإيه؟ فتمت صلاتهم قبل إتمام صلاة الإيه؟ الإمام. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو لأجل الحراسة في مواجهة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا في التشهد إلى أن أتموا لأنفسهم تلك الركعة، وأتموا لأنفسهم أي الركعة الثانية حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه ثم سلم إيه؟ ثم سلم بهم. طيب هنا في إيه؟ في أن الطائفة الأولى قضت صلاتها قبل إيه؟ قبل الإمام. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة، وهو أيضا الذي في رواية إيه؟ في رواية مالك الموقوف. هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ومقتضاه أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الركعة الثانية أي في الركعة الثانية، وهذا في الصلاة المقصورة ماشي أو الثنائية في أصل الشرع. الثنائية في أصل الشرع تلقيه الصبح، والمقصورة ماشي المقصورة لأجل السفر، وإلا في الخوف ليس سببا في إيه؟ في قصر الصلاة. يعني لو هاجم العدو عليهم في المدينة لا يقصرون الصلاة، يصلونها إيه؟ تامة. وهذا في الصلاة المقصورة أو الثنائية في أصل الشرع. أما الرباعية فهل ينتظر قائما في الثالثة أو قبل قيامه اللي هو في التشهد الأول؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك. وإذا قيل بأنه ينتظر قبل قيامه أي في جلوسه للتشهد الأول، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود أو بعد تشهده؟ اختلف الفقهاء فيه، وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. طيب على كل احنا فهمنا كده، ومقتضى الحديث ايضا ان الطائفة الاولى تتم لانفسها، تأتي بركعة الثانية وتجلس للتشهد وتسلم وتنصرف مع بقاء صلاة الامام، لان بقيت الامام ركعة. وفيه مخالفة للاصول من جهة ان تسليم المأمومين كان قبل تسليم الامام، وفيه مخالفة الاصول في غير هذه الصلاة. إذن هذه الهيئة التي ذكرها الشافعي لا تترجح من هذه الجهة، لأنها مخالفة للأصول وليست موافقة للأصول. والمقصود بالأصول الصلوات في غير هذه الهيئة، لكن فيه ترجيح من جهة المعنى. لماذا شرع صلاة الخوف؟ لأجل تحقيق الصلاة مع تحقيق الحراسة، ألا والهيئة التي اعتمدها الشافعي رحمه الله تؤدي هذا الغرض أتم من غيره. لماذا؟ الطائفة الأولى فرغت من الصلاة، الطائفة الأولى فرغت من إيه؟ أتمت صلاتها وفرغت منها، فإذا كانت غير مشغولة بالصلاة استطاعت أن تقوم بالحراسة على أتم وجهه. بخلاف أن تكون منشغل في الصلاة وأنت في حراسة تتحرج من الأعمال لأن كل عمل فيه منافاة للصلاة، بخلاف الطائفة التي إيه؟ فرغت من صلاتين، لأنها إذا قضت صلاتها وأتمت صلاتها وسلمت، الطائفة الأولى قضت صلاتها وأتمتها وأتت بالركعة الثانية وسلمت وتوجهت إلى نحر العدوي، ماشي ولا نحو العدوي؟ تصح الاثنين، لأن في الحديث نحر العدوي، فوقف الطائفة في نحر العدوي، في نحر العدوي يعني في مقابلته، وتوجهت إلى نحو العدوي، ويصح أيضا إلى نحر العدوي، توجهت فارغة من الشغل بالصلاة، فيتوفر مقصود صلاة الخوف، يتوفر يعني يأتي وافرا، وهو إيه؟ الحراسة، يقومون بالحراسة على أتم وجه، لأنهم ليسوا مشغولون بالإيه؟ ليسوا مشغولين بالصلاة. وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة، الطائفة الأولى ذهبت وهي في الإيه؟ وهي في الصلاة، تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة، بقيت لها ركعة وبقي لها الجلوس وبقي لها التسليم، تتوجه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة، من هنا بيانية، فلا يتوفر المقصود الذي هو الحراسة. إيه؟ لأنك أنت في الطائفة الأولى صليت ركعة وبقيت لك ركعة، فأنت تحرس وأنت ما زلت في الإيه؟ في الصلاة، فتكون عندما تقوم بالحراسة وأنت في أثناء الصلاة، هل هذا يكون أحسن أم تقوم بالحراسة وأنت قد فرغت من صلاتك؟ هذا ما الهيئة التي اختارها الشافعي تجعلك تجعل الطائفة الأولى تفرغ من صلاتها وتتفرغ للحراسة، لكن عند أبي حنيفة الطائفة الأولى ما زالت في الصلاة فتقوم بالحراسة، لكن ليس على الوجه الأتم والأكمل. كده مفهوم؟ أنت الآن تؤدي صلاة الخوف على الهيئة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر على الوجه الذي اختاره أبو حنيفة، أنت تقول الحركة في الصلاة ممنوعة وتجوز لأجل الإيه؟ الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإن إذا كانت الضرورة تندفع من خطوة يبقى لا يجوز لك الخطوة الثانية، هذا لا يتأدى معه غرض الحراسة على أتم الوجوه، لكن إذا فرغت من صلاتك تتأكد الحراسة على أتم الوجوه، فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات من منافيات الصلاة. طب إذا وقعت هذه الأمور بعد قضاء الصلاة لا حرج فيها، لكن إذا وقعت في أثناء الصلاة يكون في الأمر بعض الشيء. ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة، الصورة التي اختارها الشافعي في رواية سهل بن أبي حاتم، لكان خارج الصلاة وليس بمحظور عليه أن يتحرك ويذهب ويأتي ويضرب ويطعن، واضح؟ ومقتضى الحديث أيضا، يبقى الشافعي رحمه الله رجح ترجيح الشافعي يؤيده المعنى، يؤيده الإيه؟ المعنى، وإن كان لا تؤيده موافقة الأصول، وترجيح أبي حنيفة يؤيده موافقة الأصول ولا يؤيده الإيه؟ المعنى. في الحديث الذي قبله ذكر الشافعي قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام، ليست قضاء الطائفتين، قال الطائفة الواحد التقي قبل سلام الإمام. أين؟ عندما ذكر قال الشافعي ففي قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام. ننظر هذا ربما يأتي. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل الإمام، قبل فراغ الإمام. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام، وفيه ما في الأول. وذكر في الحديث ثم سلم به، ومقتضاه أيضا أنه يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم، وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك. وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. طيب، ومقتضى الحديث أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام. وفيه إمام في الأول اللي هو مخالفة الأصول، يبقى على هذا المعنى أن الطائفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت جالسا، وأن الطائفة الثانية تصلي الركعة التي بقيت لها ثم تجلس التشهد ثم تسلم قبل تسليم الإمام، فيكون أيضا فيه مخالفة للأصول من جهة أن تسليم الطائفة الأولى كانت قبل تسليم الإمام، وتسليم الطائفة الثانية أيضا كان قبل تسليم الإمام. بس هو يبقى الإشكال في قوله ثم سلم بهم. عند في هامش الإكرام والصلاة ما عدا التسليم. إيه؟ عندي في ما في الأول. إتمامهم الصلاة ما عدا التسليم. إتمامهم الصلاة ما عدا التسليم. في هكذا في الثانية. هو في الحاشية يقول وفيه ما في الأول من مخالفة الأصول في هذه الصلاة، وهو الخروج قبل الإمام، وهو الخروج قبل الإمام. مقتضى ذلك أن يكون خروج الطائفة الثانية أيضا قبل قبل الإمام. ومقتضاه أيضا أنه يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم. وتسلم الطائفة الثانية وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك. حتى تتم لأنفسها ثم بعد ذلك ماذا؟ وتسلم. ويسلم بهم. ومقتضى ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام. وفيه ما في الأول. فيه ما في الأول من إيه؟ إتمامهم الصلاة ما عدا التسليم. إتمامهم الصلاة ما عدا التسليم. ما عدا التسليم. التسليم. هذا التعليق من المحقق. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية، بس هو فيه هنا في مشكلة في حاجة. طيب ماشي. ومقتضى الحديث أيضا أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ قبل فراغ الإمام. وفيه ما في الأول. اقرأ تعليق هكذا. إتمامهم الصلاة وهو إتمامهم الصلاة قبل ما عدا التسليم. إتمامه ما عدا التسليم. لأن الإمام يسلم مع الطائفة الثانية عند الشافعي. نعم نعم، الإمام يسلم مع الطائفة الثانية عند الشافعي، لكن الطائفة الأولى يسلم قبله. تتم لأنفسها وتسلم قبل سلام الإمام. ومقتضاه أيضا أنه يثبت أي الإمام حتى تتم لأنفسها ويسلم بهم. أنا عندي الكلام يختلف شوي. وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك. يبقى هيئة الشافعي الهيئة التي اختارها الشافعي أنه يثبت حتى تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية ويسلم بهم. طيب، يبقى تسليمهم بعد تسليم الإمام هذا موافق للأصول، وتسليم الطائفة الأولى قبل تسليم الإمام مخالف للأصول. الإمام مشغول بصلاته والطائفة الثانية مشغولة بصلاتهم. نعم، هناك الخلاف. الإمام مشغول بصلاته بركعته الثانية، المؤمنين الطائفة الثانية مشغولين بصلاتهم. بصلاتهم. نعم. فلا يكون إيه وفيه ما في الأول، وفيه ما في الأول من مخالفة الأصول، ويمكن وهذا الوجه الذي تذكره هو المخالفة للأصول، وفيه ما في الأول أنه إيه أنه أن المأموم ليس متابعا للإمام، وفيه ما في الأول أي مخالفة الأصول وليفسد قضاء بالتسليم، المخالفة بالتسليم، المخالفة بالتسليم هو يقصد الشارع. يعني إيه المخالفة بالتسليم أشرف؟ ألا هو يسلم قبل الإمام أم أنها تسلم بعد الإمام أم أنها تسلم مع الإمام؟ ما هو الوجه المخالف؟ إذا سلم بعد الإمام هي الموافق للأصول. نعم. إذا سلمت قبل الإمام هي مخالف للأصول. نعم. بس هو هذا ليس ثابت في هذه الرواية. هو ثم سلم إيه؟ الذي يذكر شاه هذا هو. ومقتضى الحديث أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل إيه؟ فراغ الإمام، وفيه ما في الأول أي مخالفة الأصول. الذي أفهمه ما كنت تقوله يعني من جهة إيه؟ من جهة عدم متابعة المأموم للإمام. في سورة المعتاد المسبوق مشهور بسورة إمامه. الإيه؟ في سورة المعتاد المأموم مشهور بسورة إمامه. نعم. في صلاة الخوف ومشروع كل مشروع بصلاته في صلاة الخوف المأموم لا ليس مشروع بصلاته إمامه إنما هو مشروع بصلاته هو. نعم الإمام جلس ثبت جالسا ثبت جالسا والمأموم قام ورفع وسجد فلم يتابع إمامه في الجلوس. هذا ممكن يرد على مذهب أبي حنيفة لأنهم بعد صلاة الإمام يقضون صلاتهم ويشتغلون بصلاتهم. بس هو لا يتابع الإمام، أنت لا تتابع الإمام بعد التسليم، ولكن يعني المتابعة للإمام تكون قبل التسليم، لا تكون هناك متابعة للإمام بعد التسليم، لكن هنا لا توجد متابعة للإمام في الركعة الثانية من الطائفة الثانية، صحيح؟ لا توجد متابعة ولا توجد متابعة قبل التسليم، لعله هذا يعني. من جهة عدم متابعة لعله هكذا من جهة عدم متابعة الطائفة الثانية للإمام في جلوسه. طيب الشيخ وهذه الرواية التي اختارها الأبو الحنيفة توافق الأصول في أن القضاء طائفتين بعد سلام الإمام. بعد سلام الإمام. طب بعد سلام الإمام لا متابعة. وأما ما اختاره الشافعي ففيه القضاء طائفتين معا قبل سلام الإمام. هذا ما يشكلني أنا. قال ومقتضاه أيضا أنه يثبت حتى تلم لأنفسها ويسلم إيه بهم. قال الشيخ وهو اختيار الشافعي بهم بالطائفة الثانية. بالطائفة الثانية وهو اختيار الشافعي. هذا يتعارض مع قول الأول أن تسليم الطائفتين قبل تسليم الإمام. هو كلامه هنا يعارض كلامه الأول. كلامه الأول أن الطائفتين يسلمان قبل تسليم الإمام، وهنا نقول لك أن الطائفة الثانية تسلم بتسليم الإمام. قال وهو اختيار الإيه الشافعي. المقرر في المذهب إيه؟ كما يقول في الحديث يسلم بهم الإمام. طيب وقول في مذهب مالك وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم. وأصل شيء يكون قضاء قبل تسليم الإمام. نعم يثبت جالسا إلى أن يتموا صلاتهم وينصرفون ثم يسلم هو بعدهم. نعم. يثبت جالسا إلى أن إيه يأتون بالركعة ويسلمون وينصرفون ثم يسلم هو. وتقضي الطائفة الثانية بعد سلام. وربما وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد إيه بعد سلامه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت جالسا يتشهد ثم يسلم ولا ينتظر الطائفة السرية حتى تأتي بالركعة. فإذا أتمت طائفة السرية الركعة بعد تسليم الإمام تسلم هي لنفسها. التسليم ما هي هو يقصد بها المخالفة فين؟ لا لو يقصد التسليم مع الإمام هو يقصد هي المخالفة. يعني إيه هي المخالفة؟ التسليم مع الإمام، أن يكون التسليم مع الإمام هي المخالفة للأصول. لا مع الإمام ما فينا فيها منها يعني؟ كأنه يقصد هذا الفرق، لأن الطائفة الثانية عندما يسلم بعدما يسلم الإمام تقبل ركعة ثم تسلم. لا يظهر هذا لي يعني. طب على كل إيه كده، وظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم وتقبل. يعني الطائفة الثانية صلت مع النبي ركعة كده واضح؟ يبقى المأموم يصلي مع الطائفة السنية تصلي مع الإمام ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت هي تأتي بركعتها والإمام يقول تشهده ثم إيه يسلم وهي تنشغل بإيه بركعتها، فإذا أتمت ركعتها جلست للتشهد ثم سلمت بعد تسليم الإمام. وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظر ليسلم بهم، يبقى أيضا هذا ما يقوله الشافعي. يبقى الشافعي رحمه الله أيضا يرجح بماذا؟ يرجح بالمعنى، بالمعنى اللي هو المناسبة اللي هو قال عن الحراسة، ويرجح أيضا بأن رواية سالم بن أبي حثمة أقرب إلى ظاهر الإيه؟ القرآن. وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم، بناء على أنه فهم من قوله تعالى فليصلوا معك، فليصلوا إيه؟ معك، وإذا سلموا قبلك لا يكونوا قد صلوا إيه؟ معك، أي فليصلوا معك بقية الصلاة التي بقيت للإمام، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية، وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية. كده واضح؟ الذي يقوله مالك أنه إيه؟ أن الإمام يتشهد ويسلم وهي الطائفة الثانية تنشغل بالركعة التي بقيت لها فتأتي بها، وبعد أن تأتي بها تتشهد وتسلم، يبقى هي ما صلت مع الإمام تمام الصلاة. لكن لو انتظرهم الإمام كما يقول الشافعي حتى يأتون بالركعة ويدركونه في التشهد ويسلم بهم يبقى صلوا معه البقية، بناء على أن المعنى إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله تعالى فليصلوا معك أي بقية الصلاة، أي فليصلوا معك بقية الصلاة التي بقيت لك. ومعنى المعية لا يتحقق إلا إذا إيه؟ إلا إذا انتظرهم الإمام وسلم بهم كما يقول إيه الشافعي. أي فليصلوا معك أي بقية الصلاة التي بقيت لك، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية، وإذا سلم الإمام قبلهم فلم يصلوا معه البقية وإنما سلموا معه بعض ذلك، صلوا معه بعد ذلك، لأن السلام من البقية وليس بالقوي الظهور. لأنك اعتمدت على مقدر، وهذا المقدر قد يختلف فيه. قلت فليصلوا معك تقدير الكلام أي فليصلوا معك الصلاة التي بقيت لك، هذا المقدر يختلف فيه. البقية التي بقيت لك ممكن أن نصلهم التي بقيت لهم يمكن فليصلوا معك، ويمكن أن يقال أيضا إذا صلوا مع الإمام بعض صلاته فقد تأدى المطلوب، وليس المقصود أن يصلوا معه كل البقية، إذا صلوا معه بعض البقية فقد صلوا معه. يعني المعية تتحقق بماذا؟ بأن يصلوا معه بعض صلاته. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة، كان يقول ماذا؟ كان يقول الإمام يسلم قبلهم، الإمام يسلم إيه؟ قبلهم. وقد قال الله تعالى فليصلوا معك، أي فليصلوا معك الصلاة التي بقيت لك، وليس من تلك الصلاة السلام، بدليل أن النبي يسلم قبلهم وقد أثبت له المعية. يبقى هم صلوا معه مع أنه سلم إيه؟ قبله. معنى هذا أن السلام ليس من الصلاة. ومذهب أبي حنيفة أن السلام ليس من الصلاة، وأنك إذا جلست للتشهد فيمكنك أن تخرج من الصلاة بأحد أمرين، إما بالسلام وإما بالحدث وإما بالكلام، ماشي، بأحد أمور يعني لا، عند أبي حنيفة لا يشترط السلام للخروج من الصلاة، ماشي، يمكن أن يخرج من الصلاة بالحدث أو بالكلام أو نحو ذلك، لأن السلام عنده للخروج من الصلاة وليس من الصلاة. وقد يتعلق لفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة، من حيث أنه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت، فجعلهم مصلين معه، ماشي، اقرأ كده يا محمد، ما يسمى الركعة، فجعله مصلين معه ايه؟ ما يسمى الركعة، ما يسمى الركعة، هكذا لما؟ بما عندي ما بما أحسن، فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة. ثم أتى بلفظة ثم جلس، وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم، فجعل مسمى السلام متراخيا عن مسمى، يعني هم صلوا ركعة ولم يجعل السلام جزءا إيه؟ منها، إلا أنه ظاهر ضعيف. وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة، والعمل أقوى دليلين متعين. في فائدة فادها الشيخ في الحاشية، وهي إيه؟ يقال على هذا الكلام يعني أن السلام ليس من الركعة، ويتمسك بظاهر لفظ الراوي في ذلك أن السلام ليس، وإنما السلام من الصلاة، يعني في ركعة أولى ليس فيها سلام، ورفعة ثانية ليس فيها سلام، ورفعة ثالثة ليس فيها سلام، ورفعة رابعة ليس فيها سلام، فالسلام ليس جزء من السلام، ليس جزء من الرفعة الرابعة، وإنما هو جزء من الإيه؟ من الصلاة ككل. فيمكن أن يعني نتمسك بظاهر لفظ الراوي ونقول السلام ليس من الإيه؟ من الرفعة، ليس جزء من الرفعة الأخيرة، كما قال، نتمسك بظاهر لفظ الراوي ونقول السلام ليس جزءا من الركعة الأخيرة، بل هو جزء من إيه؟ من الصلاة. وبالتالي لا تخرج من صلاتك بالحدث كما يقول الحنفي. وأقوى من التمسك بظاهر لفظ الراوي على أن السلام ليس من الركعة، الدليل الذي دل على إيه؟ على أن السلام من الصلاة، ماشي؟ والعمل بأقوى الدليلين متعين، والله أعلم. كم الوقت يا محمد؟ ساعة وأربع، ماشي. طيب، ممكن نتوقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.